وما يستند إليه وحيا. وفيه نظر لأن ذلك حينئذ يكون بالوحي للوحي. علمه شديد القوى ملك شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، فإنه الواسطة في إبداء الخوارق. روي أنه قلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين ذو مرة حصافة في عقله ورأيه فاستوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ذو مرة حصافة في عقله ورأيه، فاستوى فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها. قيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد عليه الصلاة والسلام، مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض. وقيل استولى بقوته على ما جعل له من الأمر، وهو بالأفق الأعلى في أفق السماء، والضمير لجبريل. ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى فتعلق به، وهو تمثيل لعروجه بالرسول. وقيل ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من الرسول، فيكون إشعارا بأنه عرج به غير منفصل عن محله، تقريرا لشدة قوته. فإن التدلي استرسال مع تعلق كتدلي الثمرة، ويقال دلى رجله من السرير وأدلى دلوة، والدوالي الثمر المعلق. فكان جبريل عليه السلام كقولك هو مني مقعد الإزار، أو المسافة بينهما قاب قوسين، مقدارهما أو أدنى على تقديركم كقوله أو يزيدون. والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما أوحي إليه بنفي البعد الملبس. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى جبريل إلى عبده إلى عبد الله، وإضماره قبل الذكر لكونه معلوما كقوله على ظهرها ما أوحى جبريل. وفيه تفخيم للموحى به أو الله إليه، وقيل الضمائر كلها لله تعالى، وهو المعنى بشديد القوى، كما في قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ودنوه منه برفع مكانته وتدليه جذبه بشرا، وتدليه جذبه بشر أشره إلى جناب القدس. ما كذب الفؤاد ما رأى ببصره من صورة جبريل أو الله تعالى، أي ما كذب بصره بما حكاه له. فإن الأمور القدسية تدرك أولا بالقلب، ثم تنتقل منه إلى البصر، أو ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك، ولو قال ذلك كان كاذبا لأنه عرفه بقلبه كما رآه بصره، أو ما رآه بقلبه ولم يكن تخيلا كاذبا. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك، فقال رأيته بفؤادي. وقرأ هشام ما كذب أي صدقه ولم يشك فيه. أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزدة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه عليه من المراء وهو المجادلة، واشتقاقه من مرا ناقة، كان كأن كل من المتجادلين يمري ما عند صاحبه. وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب أفتمرونه، أي أفتغلبونه في المراء مما ريته فمريته، أو أفتجحدونه مما راه حقا إذا جحده، وعلى لتضمين الفعل معنى الغلبة. فإن المماري والجاحد وفإن المماري والجاحد يقصدان بفعلهما غلبة الخصم، أو يقصدان بفعلهما غلبة الخصم. ولقد رآه نزلة أخرى، مرة أخرى فعلة، من النزول أقيمت مقام المرة ونصبت نصبها، إشعارا بأن الرؤية في هذه المرة كانت أيضا بنزول ودنو، والكلام في المرئي والدنو ما سبق، وقيل تقديره ولقد رآه نازلا نزلة أخرى ونصبها على المصدر، والمراد به نفي الريبة عن المرة الأخيرة عند سدرة المنتهى التي ينتهي إليها أعمال الخلائق وعلمهم، التي ينتهي إليها أعمال الخلائق وعلمهم، أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتها. ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبر، لأنهم يجتمعون في ظلها، وروي مرفوعا أنها في السماء السابعة، عندها جنة المأوى، الجنة التي يأوي إليها المتقون أو أرواح الشهداء. إذ يغشى السدرة ما يغشى، تعظيم وتكثير لما يغشاها، بحيث لا يكتنهها نعت ولا يحصيها عد. وقيل يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عندها. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر، ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رآه، وما طغى وما تجاوزه، بل أثبته إثباتا صحيحا مستيقنا، أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه الملكية والملكوتية ليلة المعراج. وقد قيل ما رأى، ويجوز أن تكون الكبرى صفة للآيات على أن المفعول محذوف، أي شيئا من آيات ربه أو من مزيده. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هي أصنام كانت لهم، فاللات كانت لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة، وهي فعلة من لوى، لأنهم كانوا يلوون عليها أي يطوفون. وقرئ هبة الله عن البزي ورويس عن يعقوب اللات بالتشديد على أنه سمي به لأنه صورة رجل كان يلد السويق بالسمن ويطعم الحاج، والعزة ثمرة لغطفان كانوا يعبدونها، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها وأصلها تأنيث الأعز، ومنات صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو لثقيف، وهي فعلة من منام إذا قطع، فإنهم كانوا يذبحون عندها القرابين، ومنه منا. وقرأ ابن كثير مناء وهي مفعلة من النوء، فإنهم كانوا يستمطرون الأنواء عندها تبركا بها. وقوله الثالثة الأخرى صفتان للتأكيد كقوله يطير بجناحيه، أو الأخرى من التأخر في الرتبة، ألكم الذكر وله الأنثى، إنكار لقولهم الملائكة بنات الله، وهذه الأصنام استوطنها جنيات هن بناته أو هياكل الملائكة، وهي المفعول الثاني بقوله أفرأيت. تلك إذن قسمة ضيزى جائرة، حيث جعلتم له ما تستنكفون منه، وهي فعلى من الضيز وهو الجور. تلك إذن قسمة ضيزى جائرة، حيث جعلتم له ما تستنكفون منه، وهي فعلى من الضيز وهو الجور، لكنه كسر فاؤه لتسلم الياء كما فعل في بيض، فإن فعل بالكسر لم يأتي وصفا. وقرأ ابن كثير بالهمزة من ضأزه إذ ظلمه على أنه مصدر نعت به، إن هي إلا أسماء، الضمير للأصنام، أي ما هي باعتبار الألوهية إلا أسماء تطلقونها عليها لأنكم تقولون إنها آلهة وليس فيها شيء من معنى الألوهية أو للصفة التي تصفونها بها من كونها آلهة وبنات وشفعاء، أو للأسماء المذكورة، فإنهم كانوا يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكوف على عبادتها، والعزة لعزتها، ومنات لاعتقادهم أنها تستحق أن يتقرب إليها بالقرابين. سميتموها سميتم بها أنتم وآباؤكم بها، واكم ما أنزل الله بها من سلطان، برهان تتعلقون به، إن يتبعون إلا الظن. وقرئ بالتاء إن تتبعون إلا الظن، إلا توهم أن ما هم عليهم حق تقليدا وتوهما باطلا، وما تهوى الأنفس وما تشتهيه أنفسهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى الرسول أو الكتاب، فتركوه أم للإنسان ما تمنى أم منقطعة. ومعنى الهمزة فيها الإنكار، والمعنى ليس له كل ما يتمناه، والمراد نفي طمعهم في شفاعة الآلهة، وقولهم لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقولوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ونحوها. فلله الآخرة والأولى، يعطي منهما ما يشاء لمن يريد، وليس لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهما. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أي وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا ولا تنفع إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء من الملائكة أن يشفع، أو من الناس أن يشفع ويرضى ويراه أهلا لذلك، فكيف تشفع الأصنام لعبدتها؟ ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات المكية، ومن جملتها سورة والنجم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. في هذه السورة المكية التي كما ذكرت ترتيبها في كتاب الله عز وجل، والترتيب توقيفي، وهي 53، وعدد آياتها 61 آية. وربنا عز وجل يقسم هنا بالنجم إذا هوى. النجم، والنجم إذا هوى، النجم في الحقيقة أولا نقول إن لله عز وجل أن يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء. فالله عز وجل يقسم بمخلوقاته جل وعلا، ونحن لا يحق لنا أن نقسم إلا بالذات الإلهية، فمن كان حليفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. والنجم له عدة معاني. أحيانا إذا أطلق النجم من بين النجوم في السماء فيقصد به نجم الثريا، فإن الغالب عليه ولو كان له اسم يسمى طلع النجم، أي طلعت الثريا، فهذا فيه الأمر الغالب. وقيل إنه مثلا إذا غرب أو انتثر يوم القيامة أو انقض أو طلع هوى هويا وهويا، وكل ذلك يمكن. والنجم إذا هوى قد يكون النجم، فإن القرآن نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قطعة من القرآن تسمى نجما، فالله عز وجل قد أقسم بجزء من كتاب الله عز وجل. وهذا يحتمل أيضا النجم يسمى الشجر، الشجر إذا كان له ساق، وإذا كان النبات في الأرض يسمى نجما، فقد يقسم الله عز وجل بهذه النجوم، أي هذا النبات إذا سقط على الأرض، نعم، أو إذا ارتفع ونمى، وكل ذلك بقدرة الله عز وجل. بعد هذه الأقسام على تعدد معانيها يقول ربنا عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يخاطب الله قريشا ويبين لهم أن محمد بن عبد الله وهو صاحبكم ما ضل عن الطريق المستقيم وما عدل عنه وما اعتقد في يوم من الأيام باطلا، وكل كلام تنسبون إليه من الباطل خطأ، وهو لا يتكلم إلا بما يأمره الله عز وجل به، فكل كلامه إنما هو وحي يوحى. والوحي عبارة عن وحي، عن نوعين من الوحي، الوحي المنزل في القرآن الكريم، وهذا بنظمه وشكله كما نزل من عند الله عز وجل، وهنالك شيء آخر ألا وهو السنة النبوية، فهي تشريع لنا، وهو لا ينطق عن الهوى إنما ينطق بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه فلا يكون كلامه إلا بالوحي. علمه شديد القوى، علمه ملك من الملائكة الكرام اسمه جبريل قادر على إبداء الخوارق، فعل ما فعل في الأقوام السابقة، فقلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء وصاح بصيحة لثمود فأصبحوا بعد ذلك جاثمين. وله أعمال أخرى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، عنده حصافة في عقله الراجح، وإنه استوى فاستقام على صورته التي خلقه الله عليها. ولقد رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي خلقه الله عليها، فغطى ما بين السماء والأرض، رآه مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض، وأيضا استوى بمعنى استولى بقوته على ما جعل له من الأمر بإذن الله تبارك وتعالى، وهو بالأفق الأعلى. جبريل في أفق السماء، وثم دنا فتدلى. وهنا يبين لنا ربنا عز وجل كيف دنا من النبي عليه الصلاة والسلام، فتعلق به وأخذ به هكذا بأمر الله تبارك وتعالى يعرج به إلى السماء. ثم دنا فتدلى، إذن كما يقال فإن العنقود من العنب في الدالية يتدلى، ومعنى ذلك كأنما رفعه، ورفعه هكذا إلى المكان الذي أمر الله عز وجل أن يصل إليه، فكان قاب قوسين أو أدنى، كانت المسافة قريبة، قريبة في اتصال لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هنالك أي بعد، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى الله تبارك وتعالى، أوحى جبريل إلى عبده، إلى عبد الله، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما أوحى، أي الأمور الكثيرة التي أوحاها والتي بينها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أوحى شديد القوى جبريل إلى عبد الله محمد بن عبد الله ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وأيضا يحتمل فأوحى الله إلى عبده، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، ولذلك جذبه الله تبارك وتعالى إلى جناب القدس، قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة جبريل، وعندما رآها فإن هذه الأنوار القدسية والأمور القدسية إنما تدرك بالقلب قبل أن تدرك بالبصر، فكانت على وفق ما رأى وانتقلت بعد ذلك إلى البصر. لذلك فإن ذلك الأمر لم يكن تخيلا كاذبا، حتى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيته بفؤادي، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. أفتجادلونه يا أهل قريش، أتجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد جاء إليكم بالحق وجاء إليكم بالوحي من السماء، فما عليكم إلا أن تتبعوه لتخرجوا من الشقاء إلى النعيم بعد ذلك. قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل مرة أخرى، المرة الفعلة المرة الأخرى، نعم، بأن الله تبارك وتعالى جعله يرى جبريل كما خلقه الله عز وجل عند سدرة المنتهى. وهذا المكان هو الذي يرتفع إليه أعمال الخلائق بالكامل تماما، وكذلك علم هؤلاء، وكذلك يعلم من ماذا يخرج من هذا المكان من علم الله تبارك وتعالى، وماذا يوحى. نعم، ويقال السدرة هي الشجرة، شجرة النبق، وهي التي تكون في السماء السابعة، وهي التي يجتمعون في ظلها يوم لا ظل إلا ظله. إذن هكذا عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وانظروا إلى هنا، عندها الجنة المأوى التي يأوي إليها الصالحون المتقون، تأوي إليها أرواح الشهداء، تأوي إليها الأنبياء والمرسلون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ يغشى السدرة ما يغشى. نعم، إذن عندما يريد ربنا عز وجل أن يعظمها وأن يبين عظمتها، فيغشاها الجم الغفير من الملائكة الذي لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، ما لا يكتنيها وصف ولا نعت على الإطلاق، إذ يغشى السدرة ما يغشى. هؤلاء الذين يأتون من ملائكة الرحمن يعبدون الله تبارك وتعالى عندها، ما زاغ البصر وما طغى، ما مال رسول نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تجاوز الأمر الذي أمره الله عز وجل وسمح له أن يراه بعين بصيرته، بل أثبته إثباتا مستيقنا في قلبه. وما جاوز ذلك، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من عجائب خلق الله، من ملكوت خلق الله، رأى شيئا عظيما من تلك الآيات التي رآها في السماء، والتي أخذ يسأل عنها جبريل عليه السلام. ثم قال تعالى مخاطبا أهل قريش، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هي أسماء بأصنام كانت لهم، ومن هنا جاء التحريم بالنسبة لنا للتماثيل والنحت على صورة الأشخاص، فإنهم كانوا في يوم من الأيام ربما يعظمون رجلا من سادتهم أو بسبب عمل من أعماله، فيقومون بعد أن يتوفى يحيي إليهم ويدلس لهم الشيطان، فيجعلون له صنما على شكله ثم يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذن اللات التي يلوي الناس إليها ويطوفون حولها، وقيل إنها من اللات وهو الذي يلد السمناء بالطحين مثلا والعسل، وكان يطعم الحجاج الذين وفدوا إلى بيت الله تبارك وتعالى، فجعلوا له بعد ذلك صنما عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. أما العزى فكانت عبارة عن شجرة لغطفان كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فلما قوي أمر الإسلام أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها ولم يترك منها شيئا. كذلك أما منى وهي عبارة عن صخرة كانوا يذبحون عندها القرابين يتقربون إليها، وكانوا يستمطرون المطر عندها. وكانت أيضا معنى القرابين من يعني أن الرجل إذا دخل في منى وبعد ذلك ذبح، ومن هنا سميت مناءة أي بالأصل مفعلة من النوء. كذلك إذا هم يستخدمونها في شيئين، إما أن تكون مكانا للذبح والتقرب إليها، أو إنها يعبدونها فيستمطرون المطر عندها. فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. أنكر الله عليهم أن الملائكة كما يقولون هم بنات الله، فلذلك بين الله عز وجل أن هذه الأصنام التي يعني كانوا يعبدونها من دون الله استوطنتها جنيات، نعم، أو هي هياكل للملائكة كما يزعمون إلى غير ذلك. فقال الله لهم تلك إذا قسمة ضيزى، هذه القسمة التي تقسمونها بينكم وبين آلهتكم وربكم تبارك وتعالى، فتنسبون البنات بأن البنات لله وهم الملائكة، هذه قسمة جائرة ينبغي عليكم أن تستنكفوا عنها. نعم، إن هي إلا أسماء سميتموها لا تستحق ألوهية ولا عبادة من دون الله تبارك وتعالى، ليست شفعاء، ليس لها أي مكانة ولا أي استحقاق. لذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزالتها وإزالة أي صنم مثلها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي برهان تتعلقون به وأي دليل تتجهون إليه؟ إن يتبعون إلا الظن، يتبعون التوهم، يتبعون التقليد، يتبعون آباءهم وأجدادهم، ويتبعون ما تشتهيه أنفسهم، فإن النفوس تحب دائما أن تتعلق بالأشياء الموجودة والمحسوسة، لذلك كانوا يفعلون ذلك. إن يتبعون أو إن تتبعون يا قريش إلا ظن وما تهوى أنفسكم. نعم، ثم قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، بعد أن أنكر الله عز وجل عنهم تلك الأمور التي يعبدونها، أثبت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم رسول الله، جاءهم محمد بن عبد الله، جاءهم من يخرجهم من الظلمات إلى النور، أنزل الله عليه الكتاب من أجل أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويأتمر به. ثم قال تعالى أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. إذن أم للإنسان ما تمنى، إذن الله عز وجل ينكر عليهم طمعهم، كيف يستشفعون بهذه الأصنام التي هي دونهم في الرتبة؟ الإنسان أعلى من الصنم، أعلى من الشجر، أعلى من الحجر، كيف يعبدونها؟ ودائما هم إنما يفعلون شيئا يريدون أن ينكروا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان من جملة إنكارهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى فلله الآخرة والأولى، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ويتحكم في كل شيء سبحانه وتعالى، ولا أحد معه يجري عليه أي شيء. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن هذه الأصنام لا تفيد، كثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا ولا تنفع، وهم أقرب عند الله تبارك وتعالى، إلا إذا أذن الله في الشفاعة لمن يشاء. من الملائكة أن يشفع أو من الناس أن يشفع، عند ذلك يرضى الله له قولا ويجعله له أهلا. لكن كيف تشفع الأصنام لعبادها؟ لا تفكرون في ذلك أبدا، عليكم أن تيأسوا من ذلك الأمر وتعلموا أن من مات على عبادة الأصنام مشركا بالله تبارك وتعالى، فإن الله بين أنه يغفر الذنوب جميعا، لكن إلا الشرك فإنه لا يغفر أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين، واجعلنا من المستقيمين على طاعتك، وأحسن اللهم ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.